سترة مجموعة مؤلفات المارشال المحترم كيم جونغ في روسيا. تضم المجموعة أكثر من 20 مؤلفا كلاسيكيا أصدره المارشال المحترم، وبينها المؤلف لنكمل القادية توت الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إلى الدور العليا كعامل عام أبدي لحزبنا، والآخر فلنناضل بقوة من أجل الانتصار النهائي رافعين راية سونغون عاليا. جرت حفلة إصدارها يوم السابع من هذا الشهر في دار براخدا للنشر في موسكو.